إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله الكون يهتف والملائكة تشهد والمؤمنون بحب أحمد غردوا صلى عليك الله يا خير الورى ما مر في النطق المبين محمد اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد القرآن مثاني والحياة مثاني القرآن مثاني فيه آيات تقشعر منها الأبدان وأخرى تطمئن لها القلوب والحياة كذلك مثاني ليل ونهار وشمس وقمر وعلو وسفل وصيف وشتاء ولما حدثت نفسي وإياكم الجمعة الماضية عما يستدعي الدمع ويسترق القلب ويحمل على خشية المولى جل وعز وجب على طريقة المثاني أن أحملكم في هذه الجمعة على جناح الحب والشوق طيراناً إلى المولى سبحانه وتعالى عن الحب أعظم الحب أحدثكم عن حب المولى جل وعز نعيم الدنيا الذي لا ينقضي ويصل العبد إلى نعيم الأخرى التي لا تفنى ولا تبيد ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أولاها وأحلاها وأعلاها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحدثكم عن النعيم المعجل في الدنيا قبل الآخرة الذي يقول فيه العارفون إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الحب والشوق والأنس بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في العيش الحب والشوق إلى الله جل وعز ومساكين مساكين أولئك الذين دخلوا الدنيا وخرجوا منها ولم يتفيأوا ظلال المحبة والشوق ولم يستطعموا ذلك الطعم ولم يجدوا تلك الرائحة محبة الله تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه سنة الأنبياء وطريقة الأولياء اشتاق موسى إلى ربه جل وعز فلما انتدب الله من قومه 70 رجلا للقاء المولى كان هو المتقدم إليهم يتعثر بخطاه ولسان حاله ومقاله وبوح روحه وعجلت إليك رب لترضى فلما وافى لقاء المولى جل وعز حمله الحب والشوق أن يطلب ما لا يطلب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا وصر إليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشوق إلى لقاء الله رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه وأوحى الله جل وعز إلى داود الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعبد أهل الأرض أوحى الله إلى داود الذي كان مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وراثة عن تركة داود أن نقول فيما ندعو به: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك. اللهم اجعل محبتك أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين، وأحب إلي من الماء البارد على الظمأ. أوحى الله إلى داود: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معصيتهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاهوا به عمن سواه له يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. سيد المشتاقين وأكمل المحبين حبا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحمله الحب والشوق ويوقظه في حنادس الظلم أن ينصب أقدامه قائما راكعا ساجدا باكيا مشتاقا إلى مولاه. ومر معكم أن عائشة فقدته ذات ليلة فأوفته يصلي، فقال لها: يا عائش، ذريني أتعبد لربي. سيد المحبين وأعظم المشتاقين شوقا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطب بالناس ذات يوم كما يقول أبو سعيد، فكان فيما قال: إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: ما ندري ما الذي يبكي الشيخ، يعني ما ندري ما الذي يبكي أبا بكر. قال: فتبين لنا بعد أن المخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعلمنا كان أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم ما يكون الشوق شوقا إذا دنت الخيام من الخيام. نبيكم عليه الصلاة والسلام على كتف عائشة في آخر ساعاته من الدنيا، وعائشة ترى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بها إلى أعلى ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى. الحب والشوق يحمل إلى عاليات العاليات إذا اتصل بالعلي الأعلى جل وعلا، ويحمل إلى الدركات السفلى إذا اتصل بغيره. وربما تبادر إلى الذهن أن الحديث عن الشوق حديث عن الألم والبكاء والفراق وشيء من شقاء الدنيا، لا، يكون ذلك إذا اتصل بغير الله جل وعلا. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن دنوا خوفا عليهم، ويبكي إن أو خوف الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. الشوق إلى الله والحب لله تبارك وتعالى يحمل على النعيم حتى وإن كنت تذرف الدمع، يحمل على السعادة حتى وإن كنت من أشد الناس شقاء في أعراف الدنيا. في بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المحبين والمشتاقين محفزا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فألقى عمير بن الحمام تمرات كانت في يده، وقاس الزمن الذي يستهلك فيها هذه التمرات وبين لقاء الله الذي يعتلج قلبه شوقا فتضيق عنه الحنايا والضلوع، فنظر إلى هذه التمرات وألقاها وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو سفكت دمي في الترب لن كتبت به حروفك لم تنقص ولم تزد. ومثل ما فعل عمير في بدر فعل أنس بن النضر في أحد، وقال إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد ثم أقبل. المشتاقون من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورثوا عنه الصفات كما ورثوا عنه الآيات، ورثوا عنه الشوق كما ورثوا عنه العلم. بلال رضي الله عن بلال في آخر ساعاته من الدنيا تنادي زوجته وتقول واكرباه واكرباه، قال بلال بل وافرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أمستوحش أنت مما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنسي. أما حرام بن ملحان فرماه جبار بسهم اخترق ظهره ونفذ إلى صدره وسالت معه روحه، فكان من آخر ما سمع منه من كلامه في الدنيا أنه قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. فتعجب جبار قال أوليس قد قتلته؟ قيل له إنها الشهادة التي يعرفها المسلمون. ففاز حرام بن ملحان بحسنتين وأحرز الفضل من جهتين، أسلم على يده جبار في آخر أنفاسه من الدنيا ولقي الله تبارك وتعالى مقبلا غير مدبر، فحاز الفضائل أجمعها ليكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ارحم حشاشة نفس فيك قد ذهبت قبل الممات فهذا آخر الرمق، ولو مضى الكل مني لم يكن عجبا وإنما عجبي للبعض كيف بقي. ولما تفطرت قلوب المحبين شوقا إلى المولى جل وعز نزل القرآن تسلية لهم، فقال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. المحبون يحملهم الشوق إلى أن يستثقلوا الساعات في الدنيا مع أنها تقربهم من المولى جل وعز، ولكن لما قام في قلبهم من الحب والشوق ما يحمل أيضا على حسن الظن كانوا يستعجلون لقاء الله تبارك وتعالى ثقة فيه وحبا له. كان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق وهو ينادي واشوقاه واشوقاه إلى من يراني ولا أراه، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بكل شوق فتأوي عند رب العالمين. هؤلاء المشتاقون هم الذين رأيتم صورتهم قبيل أيام، ذهبوا إلى مشوقهم جل وعز ضاحين متجردين من دنياهم. زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار، أزوركم والهوى صعب مسالكه والشوق يحمل والآمال تسعده، ليس المحب الذي يخشى مهالكه كلا ولا شدة الأسفار تبعده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي لرضوانه وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، كيف تقيس شوقك إليه جل وعز؟ هل تجدك أشرح ما تكون نفسا وأطيب ما تكون خاطرا حين تسمع المنادي وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل تجدك نشيطا تستنهض وأنت مفعم بالحب والشوق إلى الله جل وعز ومنادي الصلاة يناديك، وأنت في عمق العمق في نومك تستيقظ من سباتك وتسرع إلى ماء الوضوء والطهور؟ هل تجدك مرتاحا سعيدا مستبشرا إذا دعيت لمعروف لتفعله أو نهيت عن منكر أن ترتكبه؟ أيها الإخوة، علائم الشوق أن يكون قلبك محبا لما يحب الله راضيا بما يرضي الله جل وعز. من علائم الشوق أن تستعذب فيه العذابات وأن تستحلي فيه المشاق فتصوم وتجوع وتتضور جوعا ويتشقق تتشقق منك الشفاه عطشا وأنت تشعر أنك في لذة ونعيم. من علائم الشوق أن تقوم في حنادس الظلم والفراش الوثير أطيب ما يكون إلى النفس، لكنك تطلب الأطيب والأعلى والأحلى في مجاورة الله جل وعز ومناجاته. ولسائل أن يسأل: كيف لي أن أبلغ هذه المنزلة؟ فأقول وبالله التوفيق: أولا تأمل عظيم نعمة الله جل وعز عليك ليحملك ذلك على حبه والشوق إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. كل النعم التي تحيط بك منه جل وعز، وكل هذه النعم تقف متصاغرة دون نعمة الهداية التي استلك الله من بين أمواج البشر السائرين إلى جهنم سير الفراش إلى النار، فاختارك من بينهم واصطفاك من جملتهم، لا للونك ولا لنسبك ولا لمالك ولا لعقلك، وإنما فضلا منه وتكرما جل وعز. مجرد التفكر في هذه النعمة يحملك على عظيم محبته، فيبقى القلب مسترقا له جل وعز. نعم الله تحيط بك من كل جانب، التفت يمنة أو يسرة، أيمن منك أو أشأم منك، وعدد من نعم الله ما لا تطيق له إحصاء ولا عدا. نعمة الأمن في الأوطان، السلام في الأبدان، نعمة رغد العيش، فاكهة الصيف التي تتلذذ بها في الشتاء، وفاكهة الشتاء التي تتلذذ بها في الصيف، نعمة الأهل، نعمة المأوى، نعم كثيرة تحمل على حبه جل وعز. أقول: وأجل هذه النعم نعمة الهداية، فلست ذلك العاكف على بقرة يرجو بركتها، ولست ذلك العابد يروح ويغدو على بوذا وغيره، ولست ذلك الذي يثلث ويوحد في آن واحد في معادلة لا يقبلها لا عقل ولا فطرة، وإنما تسجد للواحد الأحد وتدعو الله تبارك وتعالى وتحمده آناء الليل وأطراف النهار. مجرد هذا التأمل يحمل على محبته جل وعز. ومن عظيم نعمه أن أرسل لنا من أنفسنا من هو أحن علينا منا وأبر بنا منا. نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم في حياتك دونها كل النعم. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. بانتسابنا إلى هذا النبي الكريم تأتينا السلام والتحايا من الملأ الأعلى. يقول إبراهيم فيما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. من أنا ومن أنت حتى تأتينا التحايا من أنبياء الله، من خليل الله، من كليم الله، من الصالحين، إلا لأننا انتسبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والتفكر في هذه النعمة أيضا حامل على حب الله وحب رسوله والشوق إليهما. اللهم إنا نسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك قلوبا تحبك وتحب نبيك وتحب شريعتك وتحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل محبتك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أزواجنا ومن أولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم يا غفار الذنوب يا محاء الخطايا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وقابل جرمنا بعفوك وغفرانك. يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا من كتب الرحمة على نفسه عفو تحب العفو، فاعف عنا واعف عن آبائنا وأمهاتنا، واعف عن كل من لهم فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم، واغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم عد بالمغفرة وخص بالعفو والرحمة آباءنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من مات من آبائنا فعد عليه بالمغفرة والرحمة. اللهم املأ قبورهم نورا وروضة وحبورا وسرورا يا رب العالمين. اللهم صلهم برحمتك، اللهم تغشهم بعفوك وعافيتك، اللهم اجعل ما عندك خيرا لهم مما عندنا. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم انفعهم بصلاتنا ودعائنا يا رب العالمين. إلهنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأطلق أسار المسلمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا الشام وفي العراق وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قي واحفظ وأمن بلاد الحرمين الشريفين. اللهم قي واحفظ وأمن مملكة البحرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ومليكنا حمد لما تحب وترضى، واجعله حميد السيرة والسريرة. اللهم وفقه وعضديه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.